المزمور 60 لإمام المغنين على السوسن، شهادة مذهبة لداود للتعليم عند محاربته أرام النهرين وأرام صوبة. فرجع يؤاب وضرب من أدومة في وادي الملح 12,000. يا الله رفضتنا، اقتحمتنا، سخطت، أرجعنا. زلزلت الأرض فصمتها، أجبر كسرها لأنها متزعزعة. أريت شعبك عسرا، سقيتنا خمر الترنح. أعطيت خائفيك راية ترفع لأجل الحق. لكي ينجو أحباؤك خلص بيمينك واستجب لي. الله قد تكلم بقدسه، أبتهج أقسم شكيم وأقيس وادي سكوت. لي جلعاد ولي منسة وأفرايم خوذة رأسي، يهوذا صولجاني، مؤاب مرحضتي، على أدوم أطرح نعلي. يا فلسطين اهتفي علي. من يقودني إلى المدينة المحصنة؟ من يهديني إلى آدوم؟ أليس أنت يا الله الذي رفضتنا، ولا تخرج يا الله مع جيوشنا؟ أعطنا عونا في الضيق، فباطل هو خلاص الإنسان. بالله نصنع ببأس وهو يدوس أعداءنا.